بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا الإسلام وفقنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 32 بعد 600، وما زلنا في الحديث عما يتعلق بكلام الله عز وجل، على أن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. هناك رؤوس أقلام أو نقاط لابد لنا من أن نستعرضها سريعا من أجل أن نكمل ما كنا قد بدأناه. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدمت له الضيافة، ما أخذ الخمرة، ولم تكن وقت ذاك قد حرمت، وإنما أخذ اللبن. وقد علق جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كأس اللبن، فقال أصبت الفطرة. وتكلم العلماء طويلا حول معنى أصبت الفطرة، ومن جملة ما ساقوه قالوا أن الإنسان يولد فإذا بسج الأم يملأه الله تبارك وتعالى حليبا، وأول ما يرتضع يرتضع حليب، يأخذه لبنا سائغا حلوا فيه كل المقومات التي تدخل في جهاز المناعة للجسم. كل الدراسات تؤكد على أن المرأة حينما ترضع ولدها في سن الرضاعة، في هذه الفترة من الرضاع يتكون جسم الطفل الرضيع، فيكون على أروع ما يكون. النقص إنما يورث نقصا. لما سقنا هذا؟ من أجل أن نقول هناك فرقة من أولئك الذين انتسبوا للإسلام ولم يكفروا بذلك، ذهبت إلى نفي صفات الله عز وجل صفات المعاني، وهم معتزلة. وذكرنا أنهم من جملة ما قالوا، قالوا مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، أي في منزل بين منزلتين، هذا مما خالف فيه أهل السنة والجماعة. وقالوا من جملة ما قالوا، قالوا بالقوة المدعى، أي إن الأسباب تؤثر بما أودعه الله عز وجل فيها من مؤثرات. لكن هنا نحن في صدد الحديث عن صفات الله عز وجل. قالوا الله عز وجل قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم. ولما قلنا هذه العبارات نحن معكم فيها 100%، نحن نؤمن بهذا. كلمة قدير تدل على ذات اتصفت بصفة القدرة، عليم إنما تدل على ذات اتصفت بصفة العلم، وهكذا. إذن هناك صفة قدرة قامت بذات الله تبارك وتعالى، وهذا ما أكده أهل السنة الجماعة بالأدلة. ومن هنا الصفة هي المعنى الذي إذا قام بالذات أوجب لها حكما. أنت لو افترضنا أنك لست بعالم، حيثما تتصف بالعلم الآن مع ذلك تصبح عالما. كلمة عالم اسم فاعل تدل على ذات اتصفت بصفة العلم، وهكذا. فاتجه أهل السنة والجماعة بما وفقهم الله عز وجل واستددهم إلى أن أثبتوا صفات الله عز وجل بينما نفاها الآخرون. هناك فريق آخر قالوا بالتشبيه، نزل الله عز وجل منزلة المخلوقات، فكل صفة لله تبارك وتعالى إنما قاسوها على صفات المخلوقين، فقالوا بالتشبيه. وقضية التشبيه هذه قضية عريقة لعلها في النفس البشرية. ألا ترى معي بأنه هناك من ذهب إلى التجسد، والتجسد إنما يعني في منطلقه الفكري التصوري يمكن أن تحل ذات الله عز وجل في المخلوقات، وهذا من أفظع الجهل بذات الله عز وجل. فبين الذين عطلوا وبين الذين شبهوا سلك أهل السنة والجماعة. أنا في البداية بدأت بأصف الفطرة، ولذلك العلماء وظفوا ما جاء من نص في كتاب الله عز وجل يحدثنا عن الحليب أو اللبن السائغ الذي يخرجه الله عز وجل من بين فرث ودم. الفرث هو فضلات الطعام التي تطرح، والدم هو الذي يطرح عبر الأمعاء الدقيقة في البدن، ويخلق الله عز وجل من الدم الأحمر الكريات هذه أو الخلايا اللبنية التي تحتشد في الثدي من أجل الرضاع من بين فرث ودم. قل الآن أنت من بين التشبيه والتعطيل، التشبيه والتعطيل الفرث والدم، نثبت ما أثبته الله عز وجل على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل. لا نشبه الله عز وجل بمخلوق من المخلوقات، بل النصوص التي وردت وظاهرها يوهم التشبيه من مثل إن الله عز وجل خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن في الرواية الثانية، هذه كلها تؤول عند أهل السنة جماعة. إذن نحن نزلنا الله تبارك وتعالى وهو منزه سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق، وأثبتنا لله عز وجل الصفات. من جملة الصفات التي أثبتناها لله تبارك وتعالى صفة الكلام. اتصف الله عز وجل بصفة الكلام على المعنى الذي يليق بهذه الصفة، فصفة كلامه سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، وهي صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل متكلم. ومن هنا ليس كلام الله عز وجل مكونا كما يتكون كلام الناس. تقولي القرآن كريم، قرآن كريم حروف وجمل وفعل مضارع وفعل ماضي واسم وجملة وهكذا. أقول لك إذا صح ما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية، أو إذا صح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الكلام نوعان، كلام نفسي وكلام حسي لفظي، إذا ثبت هذا مع ذلك أننا نقول ونحن مطمئنون إلى ما نقوله مع الأدلة، القرآن الكريم كلام الله عز وجل، لكن ليس في الأوراق التي كتب عليها كلام الله هي القائم بذاته تعالى، وإنما دل القرآن الكريم على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. وهذه الدلالة لا تنفك، بمعنى أنا كما أعظم صفة كلام الله عز وجل على المعنى النفسي الأزلي، أعظم ما دل على المعنى النفسي الأزلي. فإهانة المعنى إهانة الكلام اللفظي إهانة للمعنى النفسي. ولذلك الفقهاء قاطبة من جملة ما قالوه من أمثلة يقربون فيها مسألة الردة، قالوا لو ألقى القرآن في القاذورات يكفر يرتد هذه الردة. اتضح تماما، يعني هم يقدسون ما دل على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. إذا نثبت كلام الله عز وجل على أنه المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، والذي ليس بحرف ولا صوت ولا حروف ولا كلام لفظي ولا جبل ولا اسم معرف واسم نكرة ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا لحن، هذا كله منزه كلام الله عز وجل عنه. الكلام هنا نقول المعنى النفسي الأزلي يعني صفة الله عز وجل، صفة ذاتية التي اتصف بها من الأزل قبل أن ينزل الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم. إذا نحن أمام، إذا ثبت أن ثمة كلاما نفسيا مع ذلك أن ما ذهب إليه السنة جماعة راسيا، وإن لم يثبت نكون كأولئك الذين قالوا الحروف هذه الحروف المقطعة هذه هي القائم بذاته تعالى، ونفوا المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. وهنا يبقى في نفس مع التسليم معدن مشكلة، إذا لم يكن هناك معنى نفسي نحن معهم، لأنه ليست المسألة مناقرة ولا مناحرة ولا مجاحدة، وإنما هذا الذي تبين لنا من الدليل والبرهان. ألا ترى معي بأنه الكلام الذي قلته مذ أن بدأت إلى الآن هو كلامي؟ أليس يتضمن هذا الكلام ما جاء من قول الله عز وجل قل هو الله أحد؟ إذا قلت قل هو الله أحد في أثناء الكلام، هذا كله بمجموعه كلامي أنا. لكن ألا ترى معي بأني حينما قلت الآن أنا قل هو الله أحد، المعنى في نفسي قبل أن يجري على لساني، ودائما المعاني النفسية سابقة على المعاني اللفظية، وهذا أيضا متفق عليه عند العقلاء. أول ما يبدو لي المعنى، المعنى مباشرة أحوله إلى أجسام، أجسام يعني حروف، أحوله إلى قوالب لفظية. فالكلام اللفظي هو ما نبت من بين الشفتين، والكلام اللفظي الذي طرحته الشفتان دل على المعنى السابق في نفس القائل أو في نفس المتكلم. الآن نحن بين يدي أدلة وحوارات رائقة ليس فيها تشنج ولا نيت عداوة على الإطلاق ولا نيت غلبة، لعل هذه من القضايا المهمة جدا. حينما تحاور إنسانا في أمر من الأمور الخطيرة كأمور العقيدة، حذاري أن تضع في نفسك أنك تريد أن تغلب بالحق وبالباطل، وحذاري أيضا هنا، هذا كله من السلف قرروه، حذاري أيضا إذا تلكأ بالكلام قول يا الله إن شاء الله ربي بيعملي على قلبه، ما بصح هذا الكلام. أنا أرجو الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن يرشدني إلى الحق الذي قاله. قال كنا نتحاور هذا السلف أقول السلف الذين تربوا في مدرسة الحوار القرآني، حتى المشركين يحاورهم، ما المشكلة؟ حتى الملحد، حتى الحوار لا ضير منه، بل هو فيه كل الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. كنا إذا تحاورنا كأن على رؤوسنا الطير، يمسك أحدنا قلبه أن يخطر بباله إن شاء الله بزل صاحبه. أنا ما والله ما أود أن يزل صاحبي، بالعكس أنا أرجو الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري للحق الذي أجراه على لسان خصمي. هو خصمي بالحوار فقط وليست عداوة إرثية توارثناها أبا عن, عن, عن, عن جد. إذن هنا شهدت بدرا مع المشركين، من هو؟ قباس بن أشيم. لما قال شهدت بدرا مع ذلك أنه من الصحابة، لكن لما قال مع المشركين مع ذلك أنه كان في صف الشرك، في صف أبي جهل. يقول قباس بن أشيم شهدت بدرا مع المشركين، طبعا هذا موجود في الجامع الكبير للسيوطي، وموجود أيضا في حاشية فيض الباري لشاه أنور كشميري الذي ذكرناه مرارا. وإني الحديث ما زال لقباس، لأنظر إلى قلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيني، وهذا مشهد صحيح صادق فيه. ألا ترى معي بأنه يعبر عن معاني بذاته، هو عم يعبر عن معاني بذاته. قال أنا أنظر إلى قلة هؤلاء وكثرة من معنا من الخير والرجال، كانوا حوالي قرابة 1000، فانهزمت في من انهزم. يعني بين نظره يعلق بالقلة والكثرة، إذا به يطلق ساقيه للريح مع من أطلق ساقيه للريح. فلقد الآن، وهذا قسم على فكرة، اللام معقد قسم، اللام معقد قسم فيها معك والله. فلقد رأيتني ورأى فعل يقع على صاحبه، على فاعله، فهنا الفاعل المفعول واحد، رأيتني يعني رأيت نفسي أنا. فلقد رأيتني وإني لأنظر إلى المشركين بكل وجه. لما انهزموا بكل مكان، المهم يهرب يعني. وإني الآن تتمت الحديث لأقول في نفسي، إذا معناها وهو يركض وهو هارب مع الهاربين، وهو يلاحظ المشهد الحسي هذا الذي يقع بصره عليه، الفكرة تمور في صدره، تتأجج في صدره، يقول وإني لأقول في نفسي، يعني ما سمع أذنه كلامه. الكلام اللفظي يحتاج السمع، لكن من الباطن وإني لأقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء. يعني هذا هذا هذا المشهد عجيب حقيقة. إذا فر منه فإن النساء هن اللائي يفرون منه. هذا كلام قباس. الآن ما انتهى كلام قباس، ولكن جاء في كتب السنن أن شابا، وهذا ذكرناه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا أستعديك على أبي فإنه يجتاح مالي. فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم والد هذا الشاب من أجل أن يسأله. لما وصل هذا الشيخ الكبير والد الولد الشاب، جاء جبريل عليه السلام قال له يا رسول الله اسأله سله عن قول ما سمعته أذناه، نفس المشرب، عن قول ما سمعته أذناه، يعني قول قاله بصدره، سله عن قول ما سمعته أذناه. فقال له قبل أن تبدأ المحاكمة، قال له ما قول قلته ولم تسمعه أذناك، يعني قلته في نفسك؟ قال يا رسول الله زادنا الله بك بصيرة. ثم أخذ يحدث بما حاك في صدره. لما بدأت الكلمات تنساب بين شفاه، سمعنا الكلام اللفظي الذي دل على المعنى السابق على الكلام اللفظي. ومن جملة ما قال بداية قبل أن يذكر ما قاله بنفسه، قال له سلوا يا رسول الله، لما اشتكى عليه قال له سلوا يا رسول الله هل أنفقته إلا على نفسي وخالاتي وعماتي؟ أنا ما أنفقت هكذا متبذرا ولا إسرافا، أنا أنفقت على الأسرة، على الخالات والعمات. ثم قال يخاطب الولد غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أذني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبث شكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل. ثم أخذ يبين أن هذا الابن الذي رعاه الله عز وجل بوالده هذه الرعاية، قال فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فيا ليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وأمسك بتلابيب الولد وقال له أنت ومالك لأبيك. إذا ما أنت في كلام هو هذا ما أثر الصحيح. الأمر والله ما يحتاج إلى كثرة أدلة حقيقة، لأنه كل معنى لفظي يرجع إلى معنى غير لفظي قائم بالذات. نكمل الآن ما قال قباس. شهد معركة بدر، طبعا أحد كانت بعد بدر ثم خندق. يقول فلما كان بعد الخندق قلت، لا بعد الخندق بعد ما هزم الله عز وجل الأحزاب، قلت لو قدمت المدينة. أنا ظني ما قال لأحد على فكرة، هو عم يقول لنفسه أيضا. قلت ويصح التعبير هذا، قلت وهذا ذكرنا مرة لما كنا عم ندرس الأدب العربي، من جملة ما درسناه أدب المسرحية، وفي مشاهد في المسرحيات، عم نتكلم عن الأدب الآن، مع التربية الإسلامية. فمن جملة المسرحيات في مواقف نفسية يقف فيها الممثل على المسرح إذا كان خشبة المسرح يعني، يقف من أجل أن يحدث نفسه. طبعا لو بقي ساكت هكذا ما ندري نحن، مو نحن يعني، كانوا الذين يرونه ويتابعونه ما يدرون ما يقول. فلذلك ماذا يفعلون صناعة فنا؟ قال يحولون هذا الكلام في النفس إلى ضجيج، بس يفكر بصوت عالي، عن فكر صوت عالي. كنا نسميه نحن في رصد المسرحيات هذا بالمونولوج الداخلي، وكثير ما نكون جالسين وعم دير فكرة في نفسي. أنا حينما أدير فكرة في نفسي إنه أفعل ولا ما أفعل، هذا ليس كلاما لفظيا وإنما كلام معنوي بالمعنى. يقول هو لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أنه ما ذكر أحد هنا لأنه كأنما ما شارك فيها، وذكر الخندق لأن الله هزم الأحزاب فيها، وذكر بدر لأن المشرك قد هزموا فيها، فبقي في نفسي صدمة أنه لماذا أنا لا أتي المدينة وأسمع أسمع ماذا يحتاج لأن يلقي بسمعه إلى ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمة. قال وقد وقع في قلب الإسلام، وقع في قلب الإسلام من شرح صدره. فقدمت المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابه. الملأ صار كلمة تطلق على الكبار الصحابة، الملأ هم أعظم جلساء المجالس، وسموا ملأ وهذا في القرآن الكريم هي لفظة قرآنية، لأنهم يملؤون العين يعني في أبها مرتبين على ما تحب أنت. هنا يقول في ملأ من أصحابه، فأتيته وأنا لا أعرف من بينهم. صور هذا الإنكار إذا الله أنكره ولا يعلمه، وترى هذه من الهمجية الفكرية حقيقة. أحيانا يكون هناك إحراجات، أحيانا أتابع بعض الحوارات المؤلمة حقيقة، يقول له هذا كذا، يقول له أنت قرأته، يقول له ما قرأته، طيب كيف عرف أنه هكذا، كيف حكمت عليه وأنت لم تقرأ، كيف حكمت عليه وأنت لم تقرأ. ومثله تماما ذلك الذي يأتي ليقرأ في كتب ويأخذ منها ثم يريد أن يدخل في ميدان النشر والتأليف على أنه باحث، باحث مفكر عن نفسه، فيقول والله أنا بين أراجع كذا وكذا وكذا فوقعت. قل له كذاب، أنت ما وقعت ولا شيء، غيرك وقع وأنت أخذت ما وقع به غيرك حقا. بدليل أعطيه يعني إشكال ما يستطيع أن يتعرف فيه. هنا يقول أنا لا أعرف من بينهم، فسلمت السلام عليكم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم والملأ من أصحابه والرجل قباس لا يعرفه، السلام عليكم. قال فقال يا قباس بن أشيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قباس بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر صر منه إلا نساء، علما بأنه بنفسه كان عم يقول. قباس ما خطب على المنبر ولا أصدر جريدة ولا ألقوا معه مقابلة على الهواء مباشرة بالتلفاز. أنا تعجبت، لا أنا بنفسي والله ما تعجبت. السبب الله عز وجل هو المطلع، وهذا من هذا؟ هذا رسوله، ألا يؤيده؟ هذه من مين سعيداء؟ هذا قباس بريان الآخر فرطا ما عاد شيء، هذا بحاجة للملم الآن، لم يبقى فيه شيء على شيء، أو تغير رأسا على عقب حقيقة يعني نشفت الظلم كلها. قال له يا قباس بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه النساء؟ الجواب فقلت أشهد أنك رسول الله. يا الله والله صحيح هذا الكلام صحيح، يا الله يا الله. نعم. فإن هذا الأمر أشهد أنك رسول الله، فإن هذا الأمر ما خرج مني لأحد قط، هو إذن ما سمعته، وما تزمزمت به إلا شيئا حدثت به نفسي. طيب إذا ثبت هذا، لماذا ينكرون أن هناك كلاما نفسيا؟ يا لماذا ينكرون يا أخي؟ وثيقة هذا الشاهد مع أنه هذا من السيرة، قال من أجل أن نبين أنه في كلام نفسي. نعم، يقول ما تزمزمت به إلا شيئا حدثت به نفسي، فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه هلم حتى أضايع. علما بأنه من أسلم كان كمن خرج كله من كل ظلام، يعني ليس على مراتب. نحن الآن طرح أحدهم سؤالا فيه مسألة تتعلق بالصلاة، هو عم يطرح السؤال، سؤال ليس له، قال علما بأنه السائل أو صاحب المشكلة ما صار له تقريبا قال أشهر عم يصلي ما كان يصلي، يعني لا تشدد عليه، لا تشدد، لا تشدد، لأنه هو عم ينعم على الإسلام الآن بأنه يصلي، علما بأنه الأصل يخرج كله مرة واحدة مرة واحدة يخرج. هي لعبة، إسلامنا عظيم، إسلامنا حق، ما سواه باطل، يقين ما سواه باطل، حتى يلعب بالتراب أنت. علما بأنه مثل هذا الطرح أن لا تشدد عليه لا يقال حينما يريد أن يكسب مكسبا دنيويا يترتب عليه أن يقبض 1000 دينار بيشتري فيهم سلطة وبعدين بيحولها إلى أمعاء دقيقة وليضة، يعني معك ما عرف القيمة حقيقة. هنا قال فهلما أو هلما حتى يبايعك، قال لا، فعرض علي الإسلام فأسلمت. ونرجع إلى ما تشبث به القائلون بخلق القرآن، أتينا نحن بالشاهدون، الحمد لله انتصر الحق في هذا. ما أقول انتصرت أنا حقيقة، أنا مو موضوع أنا انتصر أو ما انتصر، المهم الصواب أن ينتصر، إذا كان هناك غير هذا الصواب ما بمانع. هم قالوا إن القرآن مخلوق، قلنا له كذبتم، القرآن ليس المخلوق. قالوا طيب والحروف، قلنا لا، حينما يطلق القرآن يطلق على كلام الله عز وجل، والتفريقون لا يعرفوا الكثير، ونحن لا نفرق حقيقة، إن هو إلا قول بشر قد سأصيه سقر. القرآن كريم، القرآن كريم كلام الله تبارك وتعالى. نرجع إليهم، وجدنا أنفسنا عندنا نصوص، منها قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين، محدث كنا الإحداث الإنزال وليس المنزل عين المنزل، الإنزال والله مثل على فقط من أجل التقريب، من أجل التوضيح، لا من أجل أن تطابق مشبه بمشبهه. أنا استودعت عندي أنت جوهرة من 2000 سنة والآن جئت لتأخذها، أنا إذا أعطيتك الجوهرة أقول أعطيتك الجوهرة، الإعطاء ما وقع على عين الجوهرة، عين الجوهرة من زمان، على تسليمها فقط، بس تسليمها. الذي نزل به جبريل هذا هو المحدث، قد دل على أن تنزيله إلينا المعبر عنه بالإتيان هو المحدث، لا الذكر نفسه محدث، مو الذكر، الذكر كلام الله عز وجل. وبهذا احتج الإمام أحمد، تصور أنت في القرن السابق بهذا الكلام، قال له المحدث هو الإنزال، الإنزال فعل مصدر، هو مصدر من أنزل كما ورد في كتاب الله عز وجل. وروى الهروي بسنده إلى حرب الكرماني قال سألت إسحاق بن راهويه عن قوله تعالى ما يأتيهم، ما يأتيهم، ما يأتيهم هم المبعوث به، يأتي فعل مضارع، في آتي، ما يأتيهم ذكر، يعني الذكر هو الذي أتى، لكن قبل أن يأتي كان ثاني، ما كان ثانيا، كان قائما بذات الله تبارك وتعالى ولا يزال قائما بذات الله تبارك وتعالى، وإنما دل عليه بما أنزل الله تبارك وتعالى. لما سألوا ما يأتيهم قال قديم، يعني الآتي من رب العزة محدث إلى الأرض، العبارة عبارة عالم حقيقة، يقول قديم من رب العزة يعني من الأزل، محدث إلى الأرض لأن الأرض كل حادث من أولها لآخرها، فنزول القرآن كان شيئا فشيئا، فمرجع الإحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم. ويحتمل أن يكون المقصود بذكر المحدث أي رسول مرسل، لأنه يطلق على الرسول ذكر، ذكرا يطلق كلمة ذكر على الرسول لأنه مذكر، فهو عين ذكر، مثل وما أرسلناك إلى رحمة يعني رحمة، هي رحمة عين الرحمة. ثم يقول لقوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، رسولا بدلا من ذكرا، ذكرا رسولا. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالذكر في قوله ذكر محدث وعظ الرسول إياهم، يعني كان يعظهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اتباعا وتحذير لهم فسماه ذكرا. وقال بعضهم أطلق المحدث على القرآن، وأما المخلوق ف نعم جميل هذا الكلام بحاجة ليخفض فقط لمدة ثانية. قال أطلق المحدث على القرآن من حيث إنه يقرأ، يعني على قراءة، قراءة القرآن، لأن كلمة القرآن مصدر من قرأ، قرأ قراءة وقرآنا. ثم أطلق الله عز وجل على جنة أو على الدار الآخرة هي دار الحيوان، الحيوان يعني الحياة الكاملة لا رأسا، لأنه الذاكرة بما فيها من لغة، وهذا ليس خاصا عام، حينما تقول حيوان أو ما يبقى بار الحيوان، وحتى ترجع له ذهنه إلى أنه هذه صيغة مبالغة، مثل غضبان الجيشان، معناته ممتلئ بالجيش، الغضبان الظمآن، الظمآن ترى أقوى من الظامئ، الظمآن كل ذرة من ذراته ظمآ. ثم يقول هنا وأما المخلوق، كلمة المخلوق فنقل عن أبي حنيفة وصاحبيه وغيرهم أن من قال بخلق القرآن فقد كفر، فلفظ المحدث ورد في القرآن، وإطلاق المخلوق قد أفضى إلى الكفر. ويحمل لفظ المحدث كما سبق على إحداث النزول لا على المنزل أو المنزل. ومع هذا فإن ابن بطال تناول غرض البخاري في ترجمته بقول الله كل يوم هو في شأن. ما المحدث هنا؟ المحدث ما يحدثه الله عز وجل من المقادير، أما الله عز وجل من الأزل ولا يزال سبحانه وتعالى، ولا ينقطع وجود الله عز وجل إلا واجب الوجود. قال وهو الفرق بين وصف كلام الله بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث، فأحال وصفه بالخلق يعني جعله محالا، وأجاز وصفه بالمحدث يعني ما ورد في القرآن أن القرآن وصف المخلوق، وإنما ورد أنه وصف بمحدث، محدث يعني منزل حديثا، ولم يكن قبل أن يكون هناك من يتلقى كتاب الله تبارك وتعالى. اجتماع الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، ألا ترى معي بأن الكلام لفظي صار الآن، إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم قال وهذا خطأ. لماذا؟ قال لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداث ليس هو نفس الكلام، لقيام الدليل على أن محدث ومنشأ ومخترع ومخلوق، هذه الألفاظ محدث منشأ مخترع مخلوق، ألفاظ مترادفة على معنى واحد طبعا باعتبارات وفروق محدودة. فإذا لم يجز وصف كلامه القائم بذاته بأنه مخلوق، لم يجز وصفه بأنه محدث. قال البراغي في المفردات، هذا آخر ما جاء من تعليق، المحدث ما أوجد بعد أن لم يكن. قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. نظرة آفاقية عملاقة، أنت عندك ستة من الأولاد، واحد عمره 210، واحد عمره 190، واحد عمره 150، واحد البارحة زوجتك حملت بعد ما بعد الكبرى جاءت الجبة الحمراء حملت وديت، معناته عندك الآن واع البارحة وويع قبل شهرين وعمره 30، واضح؟ أي الأولاد حديث عهد بك أنت؟ آخر واحد، آخر واحد. من خلق هؤلاء الأولاد؟ الله تبارك وتعالى حيث الخلق الآن. ما معنى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه أهل المدينة بفاكهة بواكيرها، البواكير يعني الله خصه مثل الرطب، أول حوشة كما يقولون يأتيك بصحن فيه رطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عهد بربنا، يعني المرحى خلق. كم عمر الرطبة؟ عمر 5 أيام، من 6 أشهر ما كان رطبة. إذا خلقها الله عز وجل الآن 5 أحجيج. هنا عم يقول ابن عباس كيف أنتم تسألون أهل الكتاب، أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الزبور عن كتبهم وعندكم كتاب الله عز وجل؟ إنما هو أقرب لعز، ما قال أحدث، أقرب الكتب عهدا بالله. يعني البارحة نزل تقرؤونه محضا لم يشب، هي في إشارة أن الكتب السابقة قد أدخلوا عليه ما أدخلوا. وقال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب صافي نقي، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، إلى آخر الآيات. إذن فيما يتعلق بشبهة نسبة الإنزال، نسب الله عز وجل الإنزال للكتاب، تمسك بها أولاء. نأتي الآن لمادة النزول في القرآن الكريم، وهذا بحث من روائع بحوث حقيقة، أن نقف عند نزل أنزل، نزل وأنزل، ونزل وحدها، نزل به الروح، نزل به، ما في أنزله الروح. إسناد الأفعال المكون من النون والزاي والدال، سواء نزل أو أنزل أو نزل بتضعيف العين، هذا كله له لمسات بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا إن يحيى عليه السلام قد نفذ أمر الله عز وجل فأخبر بني إسرائيل بما أخبرهم بالكلمات الخمس التي رؤوس، التي منهج حياة حقيقة، من كان فارغ القلب منها أو من بعضها معنى ذلك أنه في قواء أو خراب إذا لم يكن فيه شيء. بعدما قرر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحن ما سمعنا من يحيى مباشرة ولا من عيسى عليه السلام مباشرة، وإنما سمعنا من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتمثيل، فأتم الرسول صلى الله عليه وسلم في 5 من يحيى. والآن قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بـ5، هي هلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الأمة. لا تنسى هنا قوله وأنا آمركم كم، هذا المخاطر ما صحيح، لكن من الضلالة البينة أن يأتي من يكتب ليقول أن كل الأوامر والنواهي ما توجه بها الإسلام إلا لمن خاطبهم بها فقط. فنحن قال أنتم ما لكم على هذا الموضوع، والله الحقيقة سبق مسيمة الذي عقد على سجاح التي ادعت النبوة، وقلنا أنه اجتمع بها في الخيمة بعدما بخرها ويظهر البخور له تأثير، ومباشرة عقد عليها وعقدت عليه المهر. يا بني حنيفة، نعم، عقد نبيكم مسيلمة على النبي سجاح وتعالبت النبوات النبوتان، والمهر كان ما عندكم غير 3 صلوات فقط، صلاة العشاء مسامحين فيها وصلاة الصبح مسامحين فيها، ظني إذا عدل النساء ما يبقى إلا صلاة واحدة فقط، وإذا ثلث بيكون الطلب بإذن الله تعالى على خشوة الضلالة، على خشوة الضلالة. هنا وأنا أمركم بـ5، يعني بمعنى آخر كل خطاب في القرآن الكريم لكل مخاطب. أنت لو تقرأ القرآن بعد 1000 سنة حيث سمعت النداء أنت داخل فيه، افعل أنت مداخل، أنت داخل فيه افعل، لا تفعل أنت داخل فيه لا تفعل. هذا ترى له علاقة بالزمنية على فكرة، القرآن الكريم ليس زمانيا ولا مكانيا. ما في معنى نحن كنا ندرس الأدب العربي النص الخالد، نحن هكذا نقول يعني كنا نقرر هذا المعنى، النص الخالد من الشعر هو الذي خرج عن دائرة الزمان والمكان. نقول ما معنى خرج عن دائرة الزمان والمكان؟ قال يخاطب النفس البشرية. لو أنك قرأت القصيدة الإنسانية التي خارج إطار الزمان والمكان، لو قرأت على واحد من الصين أو من اليابان أو من أمريكا أو من فرنسا أو من بلجيكا أو من الإمارات أو من مصر أو فلبين، كل ما شئت أنت يفهمها، لأن تخاطب النفس. صرف عن اللون وعن المكان وهي ما تنتهي. يعني أنا أفهم الآن حال خلساء لما فقدت أخاها صخرا، لأنه هذا حال كل فتاة تفقد أخاها، خاصة إذا في علاقة ود بين الأخوين، مو علاقة تنافر وبغضاء وشنآن. يمكن أن تفهم كل شعر إنساني بفتح فتح في النفس، هذا حيث وجدت النفس وجدت التأثير. فالقرآن الكريم يا أخي هو أرقى أرقى أرقى من كل أداب العالمية حتى. يعني في عندنا شكسبير قال له نصوص خارجية، بمعنى مسرحياته تمثل مثلا الجشع اليهودي تاجر البندقية، هو فعلا مضمون إنساني ما ينكر. لكن كتاب الله عز وجل خارج دائرة الزمان ومكان، بمعنى لا يقول والله كم بقي للصلاحية، قال بقي ساعتين فقط، عجل اشتري لأنه في تنزيلات. أخي القرآن الكريم صلاحيته ليوم القيامة، بل لأن كلام الله عز وجل ما يدخل من الزمان هذا ولا يدخل من المكان، حيث يخاطب كتاب الله عز وجل النفس البشرية، يخاطبها في صيغة فرعون ويخاطبها في صيغة الصالحين والشهداء والصديقين والمتهجدين والباذلين والأتقياء، حيث ما وجد هؤلاء كتاب الله عز وجل وخاطبه. هذه لمسة مهمة، مو لمسة، هذه هي حقيقة من حقائق كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤكد ترى، وإلا كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله عز وجل له به. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو قرأت القرآن الكريم لوجدت أن الآيات كثيرة التي تحفز على أن طاعته كطاعة الله عز وجل، طاعته طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله بعامة. هذه هنا الله أمرني بهن، السمع والطاعة. طبعا الطاعة مرتبة على السمع على الإطاعة، ولا يصح هذا طاعة أبله إذا كان والله أنا أطيعك، قال لي أنا أطيعك، قلت له فيما، قال لي بدك يا أنت، هذا بلا، هذا بلا سلوكي حتى. أما سمع بالأول، سمع جميل جدا. وهنا تأتي الضوابط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويشاء الله عز وجل أن يحدث في زمن الصحابة حادث عجيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية واحد، وفي الطريق هنا هو خطر بباله هذا الرجل أنه أشعل نارا وقال ادخلوا فيها، مو النبي صلى الله عليه وسلم وصاكم نطيعوني؟ نعم، قالوا لا والله ما ندخل، لا والله. المهم شكوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلتموه ما خرجتم منها، لو دخلتموه ما خرجتم منها، هي لعبة، إلا إذا كان معصوما على الرأس بعين. إذا كان معصوما والله ونحن قل ما شئت أنت أبدا، ولا تناقش على الإطلاق، بس المهم اسمع، السمع لا بد منه قبل، وإلا انطلق إلى أن تعافى أن سمع كل شيء، أنت انطلقت مباشرة. قال السمع والطاعة والجهاد، كنت الجهاد ترى أوسع من كلمة القتال، هذه متلكة في الأذهان تقريبا أو في كثير من الأذهان. حينما أقول جهاد أن تجاهد نفسك لألا تقع بالشهوات الحرام، هذا جهاد وأنت متابع عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن تجاهد نفسك حينما تظهر لك رشوة وأنت موظف ولا يجوز لك أن تأخذ هذه الرشوة، هذا فيه خيانة للأمة، كل الأمة حقيقة، في تضييع الحقوق، في بلبلة للسلوكيات. قال مع ذلك أنك أنت عم تجاهد نفسك. إذن والجهاد، ثم قال والهجرة. الهجرة أيضا ما تقطع على فكرة، الذي قطع هو الانتقال من مكة إلى غيرها. لما كانت مكة دار كفر، بعدما فتح الله عز وجل مكة على المسلمين لم يعد هناك هجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح. إذن ما المقصود بالهجرة؟ قال الهجرة إذا كان في بلد قد اضطهد فيه اضطهادا منعه من أن يقيم شائر الله عز وجل بنفسه، هنا له أن يهاجر، لأنه حتى يريد أن يعبد الله عز وجل. والصحابة فعلوها لما ذهبوا للحبشة، بينوا الملك الحبشة أنه نحن ضيقوا علينا، منعونا من أن نعبد الله عز وجل بيننا وبين الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا وحده؟ قال لا، انتبه الآن. قال على كل قلب هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول. انتبه، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، هذا المهاجر. انت حيثما كنت، اذا كان امر نهى الله عز وجل عنه ونأيت عنه فانت مهاجر. والجماعة ايضا، ما في اخطر من ان تتمزق الامة وتتفرق الامة، تتشذب الامة وتتشظى الامة، ما في اخطر منها. يعني الان نحن معنا كأس رائع جدا، نقي صافي نظيف طاهر عم نشرب فيه، اذا كثر تشظى كأسه، هذا ما عشرف فيه. الجماعة استأشت من الكأس، تشظي كأس أنا بعد مباشرة بلبس حذاء مشان ما تدخل شظية في رجلي، ونأتي بمكنسة كهربائية ونفعل ما نفعل وكذا وكذا. لكن الأمة تشظى شظاياها تدخل في بعضها البعض وبتصير دماها صلى الله عليه وسلم. ترى هذا أنا عم بمسخ المعاني حقيقة، هذا مسخ المعنى. وللأصل ترى المعنى عالي جدا. قال السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كلمة الجماعة وحدد أبعادا متصلة بها. قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. إنه من فارق الجماعة 10 كيلومتر، لا لا لا، قال قيد الشبر يعني هكذا هكذا فقط. والمفارقة هنا قد تكون مفارقة بالفكر، لكن لا مانع من أن نفارق بالفكر بشرط ألا يؤدي أو تؤدي هذه المفارقة بالفكر إلى العداوة والبغضاء. أنت عدو وأنا عدو، ما بصح هذا حقيقة، قد نختلف ما في مانع، لكن لا على أن نحول هذا الخلاف إلى محاربة وسال دماء. يقول قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. إذا أبعد، وهذا مسلم صادق، هو بعيد كيلومتر، قال شبر كيلومتر وبقي مسلم، مع تماهد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا آخر وحدة خامسة، ومن ادعى دعوة الجاهلية، من ادعى دعوة الجاهلية، كل دعوة تبطل دعوة الإسلام، تحجم من دعوة الإسلام، تنقض دعوة الإسلام، تعطل دعوة الإسلام، تفصل الإسلام عن المجتمع أن يصوره. قال ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم، حول جهنم جثية. ثم لنحضرنهم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. الحديث واحد من الصحابة الله يجزي خير رحمه الله تبارك وتعالى، نفعنا الله عز وجل به، كل الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وحاص في صدره سؤال وصرحه، والله صرحه، الله يجزي خير، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال يا رسول الله وإن صلى وصام. ترى السؤال خطير جدا، لأنه قد يكون وقع في هذه خمسة، وقع فيها هدمها، لكنه الحمد لله، الحمد لله رسول رمضان، الحمد لله، الحمد لله بيصلي، الحمد لله لا حق. يعني يأتي للصلاة بعجله الإسلام، فما تبقى ما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ ماذا قال، قال يا رسول الله وإن صلى وصام. اللي بفارق الجماعة قيد شبر هو هذا، بيكون خلع رقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. قال وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. يعني وإن صلى وصام هو قد خلع رفقة الإسلام، وما عليكم إلا أن تقول أنا إذا سألتني من أنت. الأصل التعريف، النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه أذكر والله أعلم للحج حج الوداع التقى مجموعة قال من أنتم؟ العرب قبل الإسلام من أنتم؟ من بني عبد؟ من أنتم؟ بني ذبيان؟ من أنتم؟ من جشم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من تغلب؟ الآن اختلف الوضع، الآن الأرض أشرقت بنور ربها، النفوس طهرت. قال من أنتم؟ قالوا مسلمون. فأعجبه الجواب، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.